بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وكما ذكرنا بأن البخاري يعدد الأعمال التي هي من الإيمان حتى يبين ويثبت أن الإيمان قول وعمل. فتطوع قيام رمضان أي أنه ليس بواجب وليس بفريضة من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي، وهو ابن أخت الإمام مالك، وفيه كلام، يعني هو فيه ضعف، ولكن البخاري رحمه الله تعالى ينتقي من أحاديثه، فنظرا لجلالتي عند البخاري فقال: اعرض علي بعض حديثك، فعرض عليه فانتقى من أحاديثه ما وافق الأصول، أي ما كان صحيحا. ولذلك من تكلم فيه من رجال البخاري جميعا كانوا من شيوخه، ومعلوم أن الرجل أدرى وأعلم بشيوخه فيعرف ما ينتقي من أحاديثهم وما يترك. قال: حدثني مالك، وهو مالك بن أنس، عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان، والمقصود بقيام رمضان قيام ليل رمضان، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واختلف في قيام رمضان، هل قيام رمضان يقف عند 8 ركعات أو 11 ركعة أم يزاد؟ والأمر في هذا يعني فيه كلام يأتي إن شاء الله. غفر له ما تقدم من ذنبه، معلوم أن هذه الأعمال وهذه القربات يغفر بها الذنوب عدا الكبائر، فلا بد للكبيرة من توبة، يعني قصد للتوبة من كل كبيرة اقترفها العبد. وإذا كان الأمر مادي أو أموال في حقوق الناس فلابد من أداء هذه الحقوق. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. نرى يعني فقه البخاري رحمه الله بدأ في العنوان الأول تطوع قيام رمضان حتى لا ظن البعض أنها فريضة، ثم قال: باب صوم رمضان، وهو أصل الإيه؟ الفريضة. احتسابا أي احتسب فيه الأجر. ومعلوم أن أي عمل لابد للعبد أن يحتسب فيه الأجر، ومقابل هذا لابد أن تعرف نوع الأجر. فهناك أعمال عظم الله فيها الأجور، هذه ينبغي للعبد أن يأتيها وأن يعني يعرف ماذا عظم الله فيها من الأجر فيحتسب هذا الأجر عند الله عز وجل. من ضمن مثلا يعني الناس قد تهتم بالصلاة أي اهتمام ولكن تنسى مقدمات الصلاة كالطهارة مثلا، يعني الوضوء وما يتعلق به. الله عز وجل يحبه ويعظم أجر صاحبه، فلو أن العبد حينما يتوضأ ويستحضر قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله يحب هذا الفعل منك، فحال أدائه هل تحتسب الأجر عند الله عز وجل؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، فإسباغ الوضوء على المكاره مما يحبه الله عز وجل. لكن ليس معنى إسباغ الوضوء على المكاره مثلا إن أنا مثلا آتي في الشتاء البرد القارس وعندي ماء دافئ وماء بارد فأجي أقول أنا عاوز أحتسب الأجر، والأجر إن شاء الله عظيم، فأدع الماء الدافئ وأخذ الماء الإيه؟ البارد. هل هذا المراد؟ ليس هذا المراد، ولكن المراد حينما تأتي الطاعة فلا يكون إلا الماء البارد، ما في إلا هو. يبقى هنا إسباغ الوضوء على المكاره، النفس يعني في حالة من التعب أو الخوف البرد أو غيره وما في إلا هذا الأمر، فتقوم وتأتي الفعل لله تبارك وتعالى. وهكذا قس باقي الطاعات. قال حدثنا ابن سلام وهو محمد ابن سلام قال أخبرنا محمد ابن فضيل وهو محمد ابن فضيل ضبي قال حدثنا يحيى ابن سعيد وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة هنا تتعلق كما قلنا بما يعني ليس من الكبائر. قال البخاري رحمه الله باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح. قوله باب الدين يسر، وكلمة يسر يعني ميسر، ويتعلق التيسير ليس بفرد ولا بأفراد، إنما التيسير بجميع الخلق. فالله عز وجل هو أعلم بعباده، فشرع لهم ما هو ميسر له، أي في طاقة الجميع أداؤه. ولذلك حال العجز شرع الله رخص، يعني لو في فعل والإنسان عجز عن أدائه لمرض لسفر لمطر، يعني هناك أعذار شرع الله لها عبادات ورخص فيها أمور، فهنا يجب على العبد أن يحب هذه الرخص ويأتيها كمحبته للعزائم التي فرضها الله عليه، لأن هذا من تمام العبادة أن تستشعر محبة الله عز وجل عند الفعل، وأن هذا الفعل الميسر هو من تيسير الله عز وجل لعباده. فالحنفية السمحة أي السهلة. والحديث معلق وهو يعني يذكر في مواضع أخرى. والبخاري رحمه الله كما ذكرنا تعليقاته تنقسم إلى قسمين، إما في أصل الصحيح ويأتي بالحديث معلق لعدم التكرار، وإما أن يكون الحديث صحيح ولكن ليس على شرط، وإما الحديث عليه خلاف وأراد فائدة من الحديث فاستاق هذه الفائدة ولم يجد إلا الحديث الذي عليه خلاف فيذكره معلق عنوانا للباب. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي وهو أبو عمرو المقدمي ابن مقدم عن معن بن محمد وهو ابن نضلة الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. وسعيد تارة يروي عن أبيه عن أبي هريرة وتارة يروي عن أبي هريرة مباشرة، فكلاهما كان في الطلب سواء، سعيد وأبي سعيد الابن والأب كانوا في الطلب سواء، وشيوخ أبيه هم شيوخ، فأحيانا من باب البر يأتي بالرواية عن أبيه وأحيانا يأتي بالرواية مباشرة عن شيخ أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا قد يحير بعض أهل العلم، يجد نفس الحديث تارة عن أبيه وتارة عن أبي هريرة، فهنا يرجح أنه سمع من أبي وسمع من شيخ أبي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن الدين يسر أي سهل ميسر في طاقة الجميع، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. لو أن شخص عاوز يشاد ويزيد على ما شرعه الله عز وجل إلا غلب لن يطيق. ولذلك لما جاء بعض الصحابة ورأوا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، قالوا هذا رسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم والله لا أقومن الليل، وقال الآخر والله لا أصومن النهار، وقال الآخر والله لا أعتزل النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم وقال لهم إني لأتقاكم وأعلمكم بالله عز وجل، وإني لأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن عدل عن سنتي فليس مني، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. السداد هو إصابة الهدف، يعني حينما ترمي الهدف فتصيبه هذا هو السداد. فالسداد أن تأتي الفعل بالتمام، فإن عجزت عن التمام فالمقاربة. ومن نعم الله عز وجل أن الله كريم جواد، يقبل منك آخر ما تعطي من طاقة. ولذلك بعض مثلا الأفعال أو الطاعات إذا قرب فيها العبد ما يستطيع وآخر في استطاعته هذا، عند ذلك يأجره الله عز وجل ويعظم أجره. وأبشروا حينما تأتي الفعل، لابد أن تستشعر نعم الله عليك وتستشعر كرم الله بك، وأن الله عز وجل قد يعظم أجرك ويعلي قدرك. فهناك الناس في أمر العمل ينقسمون إلى قسمين: قسم يدلي بعمله، بمعنى إنه يستشعر أنه عمل حاجة وأنه له يد عند الله عز وجل بهذا العمل، وهذا يعني الفعل من العبد قد يحبط العمل، لأن مهما بلغت من الأعمال فهذه الأعمال قاصرة لا تساوي ذرة من نعمة من نعم الله عليك. لكن حينما تأتي الفعل وتستشعر رحمة الله بك وأن الله كريم وأن الله جواد، فتطلب من الله عز وجل علو القدر وعلو المنزلة وعلو الرفعة، عندها يعطيك الله ما أراد. ولذلك في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، تطلب أعلى شيء، فربك كريم ولا يمنعه عنك شيء. فدايما حينما يكون يعني لك طلب عند خالقك وباريك لابد أن تعظم الطلب ولا تستثقل أو تستعظم إن ربنا يعني يعطيك أو لا يعطيك، فهو سبحانه وتعالى كريم جواد يعطي سبحانه وتعالى بلا حد. وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة اللي هي يبقى فين؟ في أول النهار، والروحة في آخر النهار، وشيء من الدلجة أي شيء من الليل، فإن الليل يطوى للعبد وفيه من السكون وفيه من الهدوء ما يعين العبد على أن يجمع قلبه. قال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي إن الليل حينما يتواطئ فيه قلب العبد على فعل الطاعة فإذا بالقلب مع العقل يجتمعان في أداء الفعل وفهم ما يقرأ. والحديث رواه النسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ول وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. باب الصلاة من الإيمان. والصلاة فعل وهي من الإيمان، وأيضا الصلاة قد يأتي بها العبد كاملة، وقد يأتي بنصفها، وقد يأتي بربعها، وقد يأتي بعشره، فليس للعبد من صلاة إلا ما عقل. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي عن البراء، أي البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله من بني النجار من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، كان هذا نظرا لوجود الأوثان والأصنام في مكة، فكان يتجه إلى بيت المقدس موافقا لمن؟ لأهل الكتاب. وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت، لقبلة إبراهيم عليه السلام، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر أي قبل البيت، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون. قيل أصحاب المسجد هذا هم أهل قباء، وقيل قوم آخرون. وذلك هناك في المدينة مسجد يسمى بمسجد القبلتين، فالله أعلم بالصواب. فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. وهنا يدل على أن يجوز قبول شهادة الواحد في الخبر الصحيح إذا كان ثقة، فإذا جاءك ثقة وأتاك بخبر فيجوز قبول هذا الخبر، وأمر كالصلاة أمر عظيم، ويأتي شاهد واحد فيتكلم فإذا بهم جميعا يستمعون لخبري ويوافقون عليه. فداروا كما هم قبل البيت. طيب كيف تكون هذه الاستدارة؟ يعني هو طبعا معروف في المدينة يكون العكس تماما، يعني الكعبة إلى الجنوب وبيت المقدس إلى الشمال، فهم إلى الشمال، ما الذي حدث؟ جميعا يستدرون ثم يتقدمهم، لأن الإمام سيكون في الخلف، فالإمام إيه؟ تقدم إلى الإمام وصلوا بصلاة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس. ولذلك دائما أصحاب المعاصي والذنوب وأصحاب الضلالات يحبون موافقة أهل الإيمان له في أي شيء. ولذلك يعني ننكر على بعض الإخوة موافقة بعض أهل المعاصي حتى في الطاعات، إنها لا تكن طاعة في مكان يعصى فيه الله عز وجل. فأذكر بعض الإخوة بالأمس دعوني لعقد أو فرح في النادي، وليس في مطوبس، يعني في بلد أخرى. فمن نعم الله عز وجل أن كان في توافق بين أقوال المشايخ في هذا، فهذا النادي الغالب عليه المعصية، فكونك تذهب بطاعة في هذا المكان تؤيد إيه؟ أصل المعصية. ولذلك في الحديث الذي رواه أبو داود أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نذرت أن أذبح بدنه ببوانة مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر عن المكان نفسه: هل يقام فيه أعياد من أعياد الجاهلية؟ في أعياد تقام؟ قال: لا. قال: هل كان يعبد فيه من قبل وثن؟ كان من قبل فيه حاجة؟ قال: لا. قال: أوفي بنذري. فكذلك قص. وذلك أخوانا الشيطان يأتي العباد من وسائل عظيمة جدا حتى يوقعه في الذنب فمثلا، ربما يأتيه من ألف باب من الطاعات. شوف تخيل أبواب من الطاعات ويسهلها ويوسرها لك من أجل أن يوقعك في ذنب واحد، فبهذا الذنب يأتي ويهدم الألف باب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما هو خير للمرأة؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. كان في امرأة من أجمل النساء ومتزوجة برجل من المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس رضي الله عنه، رجل مبشر بالجنة، والرجل هي ما كان ترى إلا هو فقط، رأت أبوها وأخوها، وطبعا أبوها وأخوها من المحارم، وهو زوجها كان قصير وكان دميم، فكانت لا ترى إلا هو. ففي يوم جاءوا معه أضياف، جاب لها عندي ضيوف، فقالت: لأنظرن إلى أضياف زوجي. زوجي طبعا يا متخيلة بقى يكون زوجها هو بقى الرجل الكبير الشهم اللي الجمال الحلاوة. فلما نظرت وجدته أقصرهم قامة وأدمهم صورة وهيئة، انصدع قلبه وقالت: يا رسول الله، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة: إني أكره الكفر في الإسلام، مش عاوز، لا أريد فهم يا فلانة. قالت: لا أريد. فقالت: ردين عليه حديقته. قالت: مش. طب ده بالنسبة للمرأة، والرجال نفس القضية. يعني أخبرني بعض الإخوة أن رجل من كثرة إدمانه للنظر كره زوجته، ومعروف اللي بيجيبوهم في الصور دول إخواننا بيبقوا أقبح ما تتخيل، يعني لو رأيتها على الحقيقة تجدها كالقرد، لما القرد جاي تلونه تحط له بويا وأحمر وأصفر و... فهذه الأبواب التي يأتي منها الشيطان قد يكون الأصل فيها الطاعة. زي زمان فاكرين بقى كان التلفزيون ده مشكلة، دلوقتي اللي عنده تلفزيون بيبقى أمير المؤمنين، ده عنده تلفزيون، ده أنا والله ما عندي إلا تلفزيون، بيبقى يعني من اللي هم يعني الأفاضل، ده لو وصل على التلفزيون، ولو ركبوا بقى شوية وصلات بقى من اللي هم العشرة والخمسة، ده أنا عندي وصل عليه، مفيش فيها لا فيها زنا ولا دعارة ولا الكلام ده خالص، يعني بيبقى يعني. وهكذا يتدرج الشيطان مع العباد إلى الوقوع في الهاوية. وإذا كان بحذر الإخوة من الانسلاخ من الدين، الانسلاخ ما بيجيش مرة واحدة، بيجي تدريجي إلى أن ينسلق الإنسان بالكلية ويبعد بعيد والعياذ بالله. فلذلك يعني الإنسان عاوز يحافظ على نفسه وعلى آل بيتي، يحاول يلتزم بالشرع، وتبقى الست في البيت لا ترى إلا هو الراجل بتاعها زوج، والرجل لا يرى إلا لما أمر غض البصر للرجال والنساء، من أجل هذا حتى لا تقع فتنة والعياذ بالله فتودي بقلوب العباد. فدايما أهل الباطل يحبون قليل الموافقة، أي موافقة، ويقول لك ده فلان ده عمل فرع عندنا في النادي، نحن عندنا ما فيش مشكلة. أصبح الأمر بعد ما كان الدخول هذا المكان يعتبر من الموبقات، أصبح الأمر يعني فيه طبعا مشكلة كبيرة، نسأل الله أن يصلح. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت وقعت المخالفة أنكروا ذلك. قال زهير، هو زهير بن معاوية، وهذا حديث أو أثر قالوا معلق، حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا، لكن الراجح أنه معطوف على ما قبله، أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، كانوا يصلوا قبل بيت المقدس، فلم ندري ما نقول فيه. طب يلا الصلاة بتاعتهم دي صحيحة ولا لا؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أن الله عز وجل يعني لا يضيع إيمان العبد، فإذا شرع له أمر وجاء أمر آخر فيموت على الحالة التي كان عليه. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قوله باب حسن إسلام المرء. وحسن إسلام المرء أن يكون حسن الإسلام، أن يكون قائما بأمر الله تعالى. قال مالك وهو مالك بن أنس أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار وهو مولى ميمونة. طب هنا قال مالك بل الحديث هنا إيه؟ معلق. أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. ولذلك ينبغي للعبد أن يراعي أمر قلبه وأمر من دخل في الالتزام أو الإسلام قريب، حديث العهد، أن يراعى هذا جدا، لأن أعظم الناس يكونون انتكاسا هو من كان في البداية، فالبداية إذا بدأت صحيحة فإنه يستمر ويواصل، وإذا بدأت البداية خطأ ربما ينتكس والعياذ بالله. وغالبا من عاد من البداية هلك، يعني لو إنسان دخل وما ذاق تذوق طعم هذا الإيمان ثم رجع تجد في هذا الطريق حنظل مر، بل نرى أشد الناس عداوة لهذا الدين اللي هم من شرع صدرهم إليه في البداية، دخل شوية وراح رجع على طول، فبيكون والعياذ بالله أشد غلظة وفظاظة على إخوانه من الملتزمين. فقال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع، يبايعه على الإسلام، فقال له أشترط، بعد أن مد يده يبايع قال أشترط، قال أن يغفر لي ربي، لأن طبعا عمرو كان مسرف في الجاهلية إسراف شديد، فقال له أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، أن الإسلام يجب ما قبله، فالإسلام يمحي هذا ويزيله. فلذلك الإنسان إذا يعني من الله عليه بإسلام كان كافرا ثم أسلم، أو كان على معاصي وذنوب وتفريط ثم دخل في الطاعة، فإن الله يعوض هذا ويمحي له ذنوبه ويغفر له هذه السيئات. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وركزوا في هذه الجزئية جدا، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. شوف الكرم والجود، الحسنة قد تصل إلى 700، إلى ملايين مليارات من الحسنات، والسيئة بمثلها وقد يتجاوز الله عنها. وذلك كان عمر يقول إيه؟ يعجبني للرجل إذا أحدث ذنبا، أي ذنب ماشي، أن يحدث بعدها طاعة بسرعة. لأن من شؤم المعصية بقى، من شؤم المعصية أن تحيل بينك وبين الطاعة. واحد عمل ذنب طبعا يجيل الشيطان بقى، أنت ذنب، أما تستحي من الله عز وجل، أو يدخل يصلي مش عارف يفعل طاعة مش، لا، ده من ذكاء العبد وفطنته إن وقع في ذنب مباشرة أن يسرع بإحداث طاعة. لأن هنا بقى طبعا القصاص حتى لو مات على بعد الطاعة هذه، يعني شوف تخيل، هو ذنب والطاعة قد تمحي هذا الإيه؟ الذنب، وقد يضاف له من الأجر الشيء الكثير. ذكر أثر في مصنف ابن أبي شيبة أن عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله 7 سنين لم يعص الله قط أبدا، فجاءه الشيطان وما زال به حتى يعني جاء بامرأة من بني إسرائيل تراوضه حتى وقعها فزنا. فلما أحس بعد، طبعا دايما المعصية لها مقدمات ولها وقع وشهوة وتزيين، بعد ما بيقع فيها العبد بتظهر الحقيقة المرة يعني بيظهر قبح المعصية بعد الفعل. وذلك أصحاب المعاصي لما بيدوموا على المعاصي دول، يعني واحد بيفضل مستمر المعصية هل يشعر باللذة؟ أبدا، هو ما أحس باللذة إلا في أول مرة، ثم تجرع السم المعصية بعد. لذلك بعضهم اللي بيفعل المعاصي يقول لك ما أفعلها لتلذذ، تعود، بل يشعر بالذلة والضنك إلى آخره. فبعد ذلك لما حس بمر المعصية هام على وجهه، هرب بقى في الجبال وماشي هايم. فالمهم حتى قيل جلس فترة بلا طعام، ما في أي أنواع الطعام. فمر على قوم، وكان هؤلاء القوم فيهم رجل، هم 11 رجلا يعطي كل رجل رغيف، فهو سرق رغيف، أخذ رغيف لأنه يموت من الجوع، فوزع الأرغفة، الأرغفة بقي رجل بلا رغيف، فبحثوا من أخذ الرغيف، ما فيها، هو رغيف صاحبنا العابد ده هيموت، عاوز يأكله هيموت. فلما رأى هذا 11 بلا رغيف، فأخرج الرغيف وأعطاه لمن؟ لهذا الذي هو صاحب الرغيف. ثم قبض مات. فرؤية قيل له أن هذه المعصية اللي هو الذنب اللي هو الذي فعله هذا محى عبادة 7 سنين، كل ما فات من الطاعات انتهى وبقي يدخل إيه؟ النار جهنم. فجاء هذا الرغيف ومحى هذا الذنب، إنه هو طبعا هيموت من الجوع، فآثر الرجل الآخر وأعطاه هذا الرغيف. فلذلك من فقه العبد إن وقع في المعصية أن يحدث طاعة مباشرة ويهجم عليها حتى على سبيل التطفل، ويستغيث حتى على سبيل التطفل، ويبكي حتى على سبيل التطفل، يعني تصنع البكاء والخوف والذل حتى ينزع من قلبه يعني استمراء المعصية التي وقع فيه، إلا أن يتجاوز الله عنها. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني. وعبد الرزاق كان من العلماء الأفاضل الأخيار. قيل مرة جلس في درس فما حضر إليه أحد، مش حد حضر خالص، فقام وطاف بالبيت وقال إلهي وربي أمبتدع أنا؟ أصاحب هوى أنا؟ فلما لا يسمعني الناس؟ قيل فكان مجلسه يعني أوفر وأعلى المجالس. وقد رحل إليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأكرمهما غاية الإكرام وأعلى من قدرهما وشأنهما. قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد الأزدي، أصله من البصرة، وسافر إلى اليمن فتعلم هناك فترة من الزمان وأراد أن يعود إلى البصرة. فقال أهل اليمن لما أحبوه وقبلوه قالوا قيدوه، فراحوا مزوجينه فزوجوه فأصبح يمنيا نزيل اليمن. عن همام وهو همام بن منبه عاش فوق 100، يعني قيل عاش ربما 108 من السنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، تضاعف الإيه؟ الحسنات. وكل سيئة يعملها تكتب له إيه؟ بمثلها. ولذلك قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، إما بالكثرة وإما بالمحو والإزالة، يعني لو السيئة فضلت موجودة وعد عمل الذنب لا يمحى، ممكن الحسنات، لأن يوم القيامة الميزان، الحسنات ممكن إيه؟ تمحي وتزيل هذه السيئات. فهذا طبعا يعني يستدعي العبد أن يقف مع نفسه وقفات، وقفة قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل، ويشعر ما للمعاصي وما للذنوب من أثر على القلب وعلى سير القلب إلى الله عز وجل. فأول ما يحدثه الذنب يظلم القلب، ولذلك نجد أن الإيمان يرفع ويزول بمجرد فعل المعصية، حتى قال أبو ذر يرفع كالظلة فوق العبد، فإن عاود الإيمان عاد إليه. وفي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فكل هذه المعاصي والآثام إذا فعلها العبد بينزع منه الإيمان والعياذ بالله، لكن ليس انتزاع كل، إنما يبتعد عنه قليلا، فإن يعني أقلع عاد إليه الإيمان مرة أخرى، لكن يعود الإيمان مشروخ مجدوح. ولذلك يعني والعياذ بالله إدمان المعصية علاجه طويل جدا، لأن المعصية شرخ في القلب، فيحتاج بأن الإنسان يعني أسباب يأخذها منها. أولا الإقلاع عن الذنب، لكن مع الإقلاع ووجود يعني الذي يذكرك بالمعصية ممكن تعاود المعصية مرة أخرى، فلا بد من هجر أرض المعصية وترك كل ما يذكرك بالمعصية. ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس لما ذهب للعالم يستفتيه، فالعالم نظر في هذا الرجل، رجل إيه ده؟ مش قتل 1 أو 2 أو 3، ده قتل 99 نفس ومعاهم عابد، رجل من العباد. فإذا المعصية في دمه، وقتلوا على إيه؟ ده لهوا سبب بيناقشوا، أنا بس بتسألني سؤال بفتيك، عجبك ما عجبكش مع السلامة. ده بيسأله بيقول هل لي من توبة؟ قال لا وأن لك التوبة، طب تعالى وراح قتل. فمسرف. فرجل العالم قال له إنك بأرض سوء، أنت في أرض كلها سوء معاصي تذكرك بالمعصية، وأصبحت عندك المعصية ألف في تبجع، فارحل إلى أرض كذا فبها قوم صالحون فاعبد الله معه. فالرجل بقى طبعا عنده عزيمة صادقة في التوبة، خرج بسرعة وجاب حاجاته وخرج. وهو خارج باب القرية فإذا بالموت يأتي، قيل بقى في بعض الروايات وهو يعالج سكرات الموت، فكان ينأ بصدره يعني يبتعد عن أرض المعصية ويعمل بصدره حتى يقترب من أرض الإيه؟ الطاعة، حبا في الخروج والبعد عن أرض المعصية. طب هذا الفعل وهذا العمل منه كان سببا أن غفرت له كل الذنوب اللي هو 100، مش ذنب عادي، ده اللي بيقتل نفس واحدة والعياذ بالله يعني قيل يكتب عليه آيس من رحمة الله. كل ذنب يغفره الله عز وجل إلا الرجل يموت مشركا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. حتى إن بعض أهل العلم وقع خلاف هل القاتل ده ليه توبة ولا ملوش توبة، وكان ابن عباس ليرى له توبة، ثم في الآخر الأمر رأى يعني خرج عن قوله، فالأمر عظيم. فده مش واحد بس، ده 100 نفس، ورغم ذلك غفر الله له إيه؟ الذنوب. فالإنسان يحاول دائما أن يأخذ أسباب الطاعات ويبتعد عن أسباب المعصية ويلقي بنفسه في طاعة الله عز وجل، كما قلنا قد تبدأ على سبيل التطفل والتزاحم ثم يمن الله عليه بالهداية فيثبت قلبه على هذا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم ولكم الغد إن شاء الله.